السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أوفق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا مجلس آخر بإذن الله تبارك وتعالى من مجالس التعليق على كتاب الأربعين النووية لعلامة أبي زكريا يحيى النووي رحمه الله تعالى. وقد كنا في آخر مجلس توقفنا عند الحديث 25، حيث قال رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي وضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ هكذا ضبطت هنا، كأن الواو واو المعية. قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا أصل في كثرة أبواب الخير، وأن كل معروف صدقة، وقد جاء هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، في الصحيحين بخاري ومسلم، في أحدهما من حديث جابر وفي الآخر لعله من حديث حذيفة. ففي هذا الحديث يروي أبو ذر رضي الله عنه، قد تقدم أن اسمه جندب بن جنادة على الأشهر، وتقدمت ترجمته أيضا، أي نعيد أيضا، أي نرجع رجوعا إلى أن نذكر هذا الحديث عن أبي ذر كالذي قبله، أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: الفرق بين أن يقال عن فلان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معروف أن الأصل في من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صحابي، فلماذا يقال أحيانا عن فلان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد يحتاج إلى تنبيه معين. وبعضهم قال: الصحبة هنا تكون بمعنى خاص، أنهم لهم شيء من الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس ممن رآه مرة نحو ذلك. وقد يكون مثلا يريد التنبيه على أن هذا الحديث ليس بمرسل، لكن هنا هذا جزء من المتن، أن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له عليه الصلاة والسلام في هذه القصة: ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور، أهل الدثور أي أهل الأموال، يعني الأغنياء. لماذا ذهبوا بالأجور؟ يعني سبقونا إلى الأجور، ثم بيّنوا ذلك، فقالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني يشتركون معنا معاشر الفقراء من الصحابة في الأعمال البدنية، ولكن يسبقوننا بالأعمال المالية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم منبها على أن الصدقة لا تنحصر في الصدقة بالمال وإن كانت أصلا في ذلك. الأصل في الصدقة هي الصدقة بالمال، لكن لا تنحصر الصدقة في الشرع في الصدقة بالمال، بل هناك صدقات كثيرة يمكن أن يفعلها الإنسان، سواء كانت قولية أو فعلية، متعدية أو قاصرة. هذه أنواع، في قوله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، يدخل فيه أنواع من الخيرات، خيرات وأفعال وأعمال صالحة، منها ما هو أقوال مثل الذكر، ومنها ما هو أفعال مثل إعانة المحتاج إلى شيء من الإعانة، كذلك منها ما هو قاصر على الإنسان نفسه، مثل سيأتي مثل ما سيأتي من ركعتي الضحى، وكذلك الذكر، ومنها ما هو متعدي نفعه إلى غيرك، مثل إعانة الناس على الخير. فإذا عندنا، إذا ضربنا 2 × 2 = 4، فعندنا 4 أقسام: قولي قاصر مثل الذكر، وقولي متعد مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن فيه نفعا للناس، وفعلي قاصر مثل صلاة الضحى فإنها لك، وفعلي متعد مثل إعانتك لمن يحتاج إلى حمل شيء ومتاعي مثلا عن دابته، هذا فعلي متعد نفعه، فالقاصر هو الذي نفعه لا يتعداك إلى غيرك، والمتعدي هو الذي يتعدى نفعه إلى غيرك. وفي كل صدقة، إما صدقة منك على نفسك، وإما صدقة منك على غيرك، وإما عليكما جميعا، حتى في كف الإنسان شره عن الغير عن غيره، هذه أيضا صدقة تصدق بها على نفسك كما جاء في الحديث أنها صدقة أيضا. فإذا كل هذه الأنواع من الخيرات صدقة، ولهذا قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، ما تصدقون على حذف إحدى التعين، أي ما تتصدقون به. هل أنتم ألا تعلمون أن الله قد جعل لكم أنتم أيها الفقراء أيضا ما تتصدقون به؟ ما هو؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكذلك كل تكبيرة وتحميدة وتهليل، هذه الكلمات الأربع التي أفضل الكلام بعد القرآن، كل منها صدقة. وكذلك الأمر وهذا من باب الصدقة القولية اللازمة لصاحبها القاصرة. ثم ذكر قولية متعدية فقالوا أمر بمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، وهي أعظم من الصدقة بالمال. قال العلماء الأمر معروف ونهي عن المنكر أعظم من الصدقة بالمال. لماذا؟ لأن المال ينتفع به في دنياه، وأما الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والدعوة إلى الله فإنها صدقة أعظم من الصدقة بالمال، لأن فيها نفعه في دينه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، البضع في الأصل هو الفرج، وهنا كني به عن الجماع، أي حتى في مجامعة أحدكم أهله هذا فيه صدقة، لأنه يعف نفسه ويعف غيره. فقالوا يا رسول الله تعجبوا من ذلك، لأن الأصل في العبادات أن تكون على خلاف مقتضى الهوى، هذا هو الأصل، ولهذا اتباع الهوى يرضي الإنسان، ونهيه نفسه عن الهوى يعليه وينجيه بإذن الله، ونهى النفس عن الهوى فرأيت من اتخذ إلهه هواه. فكون هذا الأمر وهو إتيان الأهل موافقا للهوى مستغرب أن يكون فيه أجر، لأنه على مقتضى الطبع، فلذلك استغربوا. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته يقضي شهوته ويكون له فيها أجر؟ كيف يكون له أجر مع أنه هو يفعل هذا الأمر بمقتضى الطبع والجبلة الإنسانية؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. أرأيتم أي أخبروني لو أنه وضع هذه الشهوة في حرام من زنا مثلا أكان عليه وزر في ذلك وإثم؟ طبعا الجواب واضح، بلى، كان سوف يكون عليه وزر. فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وفي بعض الروايات أتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير؟ فالله عز وجل كما يكتب عليه الوزر في الحرام يكتب له الأجر في الحلال. وقد اختلف أهل العلم هل هذا معناه أنه لو فعله ولو بغير نية أو بنية الولد الصالح، ولهذا قد جاء في بعض روايات حديث أبي ذر هذا أنه قال أليس إذا رزقك الله ولدا فمت واحتسبت ويكون لك به أجر؟ قال بلى. قال فأنت خلقته؟ قال لا بل الله خلقه. قال فأنت رزقته؟ قال لا بل الله رزق، إلى آخره، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قيل إن هذا معناه أنه جماع بنية الولد الصالح. وكذلك قياسا على غيره من الأفعال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد كما في الصحيحين إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، فاشترط في كتابة الأجر ابتغاء وجه الله بالعمل. كذلك حديث أبي مسعود البدري في الصحيحين أن المسلم لا ينفق نفقة على أهله وهو يحتسبها إلا كتبت له، فاشترط أيضا ابتغاء وجه الله. وهناك بعض الأحاديث ظاهرها أن بعض الأعمال يكفي فيها أنه مسلم أو أنه في الجملة له نية عامة، مثل هنا فإنه كونه اختار طريق النكاح على السفاح هذا يدل على خشيته من الله في الجملة وأنه يتبع دين الإسلام، فله نية عامة. ولكن لا شك أن الأحوط هو أن يحتسب الإنسان، وهذا هو الأكمل والأحوط، يحاول الإنسان أن يحتسب النية الصالحة في آحاد الأعمال، ويرجى إن كان له نية عامة أن لا يخلو من شيء من الأجر، لكن الأحوط والأظهر من النصوص المقيدة لتلك المطلقة أن يكون له نية في ذلك. وهذا الحديث يعني ورد من طرق، فقد جاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه فقراء الصحابة ذلك قال: يعتقون ولا نعتق، ويتصدقون ولا نتصدق، صدقون ولا نصدق، ويعتقون ولا نعتق، قال لهم: ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم، ولم يدرككم أحد جاء بعدكم إلا من فعل مثل ما فعلتم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون الله دبر كل صلاة 33، أو كما جاء في الحديث. فهذا يدل على أمر مهم، وهو اختلف يعني أيضا قال به عدد كبير من السلف، هو أن صدقة الذكر أعظم من صدقة المال، فقد ذهب إلى هذا جماعة كثيرة من السلف، تجدون ذكر عدد منهم في كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله، قد ذكر أقوالهم الكثيرة في ذلك، وهذا لأنه لما اشتكوا إليه كون الأغنياء يتصدقون ويعتقون أرشدهم إلى هذا الذي ذكر، ويعني ظاهر كلامهم أن كلامه أنهم يدركونهم وأنه لا يدركهم أحد إلا إذا فعل مثل ما فعلوا. وفي بقية حديث مرسلة، في بعض الروايات بيّن أنها مرسلة، قال التابعي: فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا من الأغنياء بمثل ما بما أخبرتنا به ففعلوا مثل ما فعلنا، يعني تساووا معنا حتى في هذا الذكر. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا فيه يعني فوائد كبيرة متعلقة بمسائل النية، منها أن أنه يمدح الإنسان أن يتحسر على العمل الصالح حتى ولو عجز عنه. هؤلاء الفقراء عاجزون عن هذه الأعمال المالية، ومع ذلك تحسرهم موقف نبيل، وما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل بالعكس أرشدهم إلى ما يستدركون به. ومن هذا الباب قوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء عجزوا عن الجهاد، ومع ذلك سجل الله هذه النية الطيبة لهم إلى يوم القيامة كتابا وقرآنا يتلى إلى قيام الساعة، إلى أن يرفع الله القرآن من الأرض، يسجل لهم هذه النية الطيبة وهذا التحسر النبيل حتى بكوا من شدة تأسفهم على فوات الطاعة. فهذا أمر مشروع وأمر جميل، ولا يقال للإنسان إذا حصل منه هذا: يا أخي لا تتنطع، هذا أصلا ليس في مقدورك، لماذا تتأسف عليه؟ لا، هذا شعور نبيل، ويرجى لصاحبه أن يكتب له الأجر. طيب جميل، هذا يجرنا إلى المسألة الثانية: هل يكتب له الأجر كاملا أو يكتب له أصل الأجر فقط بدون المضاعفة؟ هذا أيضا فيه خلاف. ونهاية الحديث المرسل الذي ذكرناه آنفا يدل على أنه يكتب له أصل الأجر. لماذا؟ لأنه قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ما قال أنتم وهم سواء. هو أصلا حتى هذا الحديث الذي معنا لا لا يمكن كان أن يقول لهم: ما دام أنكم متمنون لذلك بقلوبكم فأنتم وهم سواء تماما، لا يحتاج أن تعوضوا بذكر ولا بشيء. كونه أرشدهم إلى تعويض كأنه يقرهم على أنهم تفوقوا عليهم بهذه الأعمال فأعطاهم ما يعوضون به. فإذن هذا يشعر بهذا، وقد اختلف أهل العلم في هذا، فمنهم من قال بهذا، قال: كل الأحاديث التي فيها فهما في الأجر سواء مثلا، ويكتب له كذا، وهذا كلها تحمل على أصل الأجر لا على التضعيف، فهو بنيتي مثلا والآخر سواء في أصل الأجر لا في تضعيف، أما التضعيف يختص بمن فعل، ولعل هذا يأتي إن شاء الله في حديث قادم. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. استدل بعضهم بظاهر هذه الآية على أن من لم يجئ بها وإنما نواها فقط فله أصل الأجر فقط، وسيأتي حديث كتابة الحسنات والسيئات. وأيضا في هذا الحديث من الفوائد أنك إذا عجزت عن باب من أبواب الطاعة فاجتهد في غيره حتى تعوض، هذا أيضا مما يشرع للإنسان أن يفعله. وأن المباحات التي فيها حظ للنفس إذا فعلها الإنسان بنية التقوي على الطاعة وبالنيات الصالحات فإنه يكون له أجر في ذلك. وفي مراجعة العلماء للتثبت لا للتعنت، وفيه إثبات القياس، هذا من أدلة الجمهور على إثبات القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت نوعا من القياس لا سيما قياس العكس الذي يسمى عند الأصوليين بقياس العكس. نعم. ثم قال في الحديث 26 وهو قريب من الحديث الذي قبله، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة، رواه البخاري ومسلم. نعم. في هذا الحديث، هذا الحديث أيضا أصل في هذه الصدقات وأنها على الإنسان حتى يؤديه عن كل سلامة من جسمه، والسلامة قيل هي بمعنى المفاصل، وقد جاء هذا في حديث عائشة عند مسلم بنحو هذا الحديث، وفيه أن مفاصل الإنسان 360 مفصلا، وأنه عليه بكل منها صدقة. وقيل إن السلامة هي العظام الصغيرة، العظام الصغيرة، فيكون بمعنى أن على كل عظم من الإنسان حتى العظام الصغيرة والتي مجموعها 360 عظما في الإنسان صدقة. طيب، كل سلامة، عرفنا معنى سلامة، وقيل سلامة هذا قيل جمع وقيل مفرد، من الناس عليه صدقة، وظاهر قولي كل سلامة يعني يشعر بأنه مفرد، الله أعلم، ويحتمل أنه نعم، لأنه قال عليه من الناس عليه صدقة، عليه صدقة، هل يؤخذ من هذا الوجوب؟ من أفضل ما قيل في ذلك أن هذا ينقسم قسمين، واجب ومستحب. فالواجب هو كف الإنسان نفسه عن المحرم وقيامه بالفرائض، هذه صدقة واجبة. والدليل على هذا أنه في حديث أبي موسى لعله عند البخاري قال على كل مسلم صدقة أو كل يوم صدقة وكذا، فقالوا يا رسول الله يفعل كذا، فقال فإن لم يستطع آخر شيء قال يكف نفسه عن الشر فذلك صدقة أو صدقة منه عن نفسه أو نحو ذلك. هذا يدل على أنه يجزئه في ذلك كف نفسه عن الشر، ومن أعظم الكف عن الشر أن يقوم بالفرائض، لأن من ترك الفرائض فقد ارتكب شرا عظيما. فمن أتى بالفرائض من الصلاة الخمس ونحوها وكف نفسه عن الشر والاعتداء على حدود الله فيما بينه وبين الله والاعتداء على الناس فهذا يكفيه، هذا يكفي في الشكر الواجب، في أداء الشكر الواجب لهذا البدن، لأن الشكر هو صرف العبد نعم الله ومنها الجسد في طاعته. فالله عز وجل أنعم عليك بالصحة وأنعم عليك بالعافية وأنعم عليك بهذه العظام والمفاصل حتى الصغيرة حتى صرت تتصرف بالتصرفات الدقيقة من كتابة ونحوها، هذه نعم عظيمة فينبغي أن تشكر. ولهذا جاء إلى بعض السلف رجل يشكو إلي حاله فقال أترضى أن لك بعينيك 100,000؟ قال لا. قال فبلسانك مثلا 100,000 فبكذا فبكذا. قال أرى عندك مئين من الألوف وأنت تشكو الحاجة. فإذا نعم الله لا تقدر بثمن. لهذا في الصحيحين في البخاري نعمتان مغبون كثير فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالصحة نعمة عظيمة لا يشعر بها أحيانا كثيرة إلا من فقدها من المرضى، لهذا يقولون تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، فهي نعمة عظيمة تستوجب الشكر من الإنسان أن خلق له هذه المفاصل وسواها فالشكر يكون بثلاثة أمور، بالقلب واللسان والجوارح، أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. فأما بالقلب فبالاعتراف بنعمة الله ونسبتها إلى الله وحده، وما بكم من نعمة فمن الله، وباللسان ثناء على الله بها وحمده عليها، وأما بنعمة ربك فحدث، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. كذلك العمل، اعملوا آل داود شكرا، بالعبادة وبالقيام ما أوجب الله عز وجل، بل وبالنوافل، وهذا هو القسم الثاني من الشكر والمستحب. وقد جاء في تفسير هذه الآية أنه كان آل داود قسموا بعد ذلك لما أمرهم الله بذلك، اعملوا آل داود شكرا، ما من ساعة من ليل أو نهار إلا وفيهم أحد قائم يصلي لله سبحانه وتعالى أو نحو ذلك. فإذا هذا من الشكر، والشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نعماه في رضاه. فتستعمل العينين اللتين آتاك الله عز وجل في طاعة الله عز وجل، من قراءة المصاحف ومن تعلم العلم ومن النظر في آيات الله الكونية وفيما يحل لك، وتكف عما حرم الله عليك من النظر إلى محاسن النساء الأجنبيات، ومن النظر إلى ما لا يحل لك والتجسس وغير ذلك، وكل ما لا يحل ولا يجوز. وكذلك فقل في الأذنين وفي اللسان وفي اليدين وفي الرجلين وفي العقل وفي كل ما أتاك الله من نعمة، حتى المال وكذا. لكن هنا نحن نتكلم عن البدن، كل سلامة من الناس الإنسان عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، هذا تأكيد، ما من يوم إلا وعليك صدقة لهذه المفاصل. ثم بيّن بعض هذه الصدقات التي هل يمكن، يعني هل يلزم المال؟ لا يلزم، كما تقدم كل معروف صدقة. فقال هنا تعدل بين اثنين صدقة، إذا يعني حكمت بينهما بالعدل جاءك يختصمان. وهذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم باب التمثيل هذه الأشياء، ولهذا جاءت أشياء روايات أخرى كثيرة أشياء كثيرة زائدة على هذا، ويجمعه جميعا ما تقدم، كل معروف صدقة، حتى كف الإنسان نفسه عن الشر صدقة. فإذا جمعت الأحاديث في هذا الباب ستجد كثير جدا من الخيرات التي هي إحسان فيما بينك وبين الله أو إحسان إلى خلق الله. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، تعين الرجل في دابته فتحمله عليها، إذا كان أن الدابة تكون عالية يحتاج أن يرتفع، خاصة إذا كان شيخا كبيرا أو كذا فعنته حتى يرتفع عليها، هذه صدقة. أو ترفع له عليها متاعه صدقة، عنده متاع ثقيل يريد أن يرفعه على دابته، وفي هذا الزمان مثلا في سيارته امرأة كبيرة مثلا في السن تحتاج إلى مساعدة تحمل أشياء ثقيلة، هذا من الصدقة. ولهذا قال بعض العلماء وبعض السلف أو الصحابة أو بعض السلف والصحابة يعني من كان ذا مال فليتصدق من ماله، ومن كان ذا علم فليتصدق من علمي، ومن كان ذا قوة فليتصدق من قوتي، وهكذا. كلما أعطاك الله من نعمة صرفها في طاعة الله شكرا لله عز وجل، يزيدك الله عز وجل ويرضى عنك. والكلمة الطيبة صدقة، كلمة الطيبة أدخل فيه بعض العلم الكلمة الطيبة في ذاتها من أنواع الأذكار وشكر الله عز وجل الحمد والتهليل كما سبق معنا في الحديث السابق. وأيضا الكلمة الطيبة في مآلها، يعني إذا في ذاتها وفي نفسها أو في مآلها وما يترتب عليها، مثل أن تقول لبعض الناس كيف حالكم وكيف وهل تحتاجون من شيء، هذا في الأصل كلام مباح، لكنك إذا نويت به التأنيس والمعاونة ونحو ذلك وحسن الخلق مع المسلمين فإنك يكون لك الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. وقولوا للناس حسنا. والكلمة الطيبة صدقة، كذلك يدخل فيها الأمر معروف نعم منكر يعني بالرفق وبالتي أحسن، الدعوة إلى الله عز وجل وهكذا. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، هذا فعلي قاصر أنت فيما بينك وبين الله، كل خطوة تمشيها إلى الصلاة، قد جاء في الحديث الآخر أنه يكتب حسنة ويمحى عنه سيئة بكل خطوة يمشيها، بإحداهما يرفع له الدرجة وبالأخرى يحط عنه خطيئة. وتميط الأذى عن الطريق صدقة، صدقة منك على من سلك هذا الطريق، ولأنه سبب لدخول الجنة، وهي أدنى شعب الإيمان، وما في شعب الإيمان دنيء. فإن رجلا فقد فعل هذا فغفر الله له وشكر له وأدخله الجنة لما أراد تنحية الأذى عن طريق المسلمين، كالله فيه. وإذا كل هذه كل معروف صدقة، وقد جاءت يعني هذه أمثلة، وإلا قد جاء كثير من أشياء. وجاء في حديث أبي ذر عند مسلم ويجزئ، وهذه زيادة مهمة جدا، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يعني إذا أردت أن شيئا يجزئ عن 360 صدقة، بدأت صدقة صدقة صدقة 360، ما عليك إلا أن تركع ركعتين من الضحى. وهذا الحديث فيه هذه الزيادة التي جاءت في حديث أبي ذر عند مسلم، فيها مشروعية صلاة الضحى كل يوم، لأنه قال هنا كل يوم تطلع فيه الشمس، ثم قالوا يجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى. ولماذا أجزأت ركعت الضحى عن 360 صدقة؟ قال العلماء: لأن فيها تحريكا للمفاصل كل هذه والعظام في طاعة الله، فأنت تقوم وتقرأ ثم تركع ثم تقوم ثم تسجد عدة مرات، وتقول الكلمات الطيبة، فيها ثناء على الله عز وجل، فيها خضوع لله وتعظيم، فيها أذكار، وفيها قراءة قرآن، وفيها دعاء، فهي تقوم مقام جميع هذه الصدقات. وهذا فيه الحرص على صلاة الضحى، وأن فضلها عظيم جدا، تعادل 360 صدقة. هذا هو الأصح، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لم يداوم عليها لأجل الله أن يشق على الأمة، لكن هذه الأحاديث الأخرى لا يلزم أن يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على كل عمل خير، فربما اشتغل عنه بما هو أفضل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عنده أحاديث كثيرة تبين فضل ركعتي الضحى، ومنها أنه أوصى أبا هريرة بثلاث لا يتركهن منها ركعة الضحى. فإذا هذه منها أقوال ومنها أفعال، منها قاصرة ومنها متعدية، كلها من أنواع المعروف. ثم قال رحمه الله في الحديث 27 عن نواس بن سمعان ضبطت بالوجهين، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس، وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس أفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذان حديثان جمعهما المصنف رحمه الله تحت عنوان واحد لتقاربهما، لأنهما يتعلقان بضابط البر والإثم. فالبر في الحديث الأول قال: البر حسن الخلق، وفي الحديث الثاني قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. فالبر له إطلاقان، الإطلاق الأول هو ما يشمل عمل الخير جميعا، كما قال الله عز وجل، وبهذا ممكن أن تدخل فيه معظم خصال الإيمان، سواء ما بينك وبين الله أو ما بينك وبين الناس. قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا يعني فيه كثير من خصال الإيمان، فبالتالي هذا معنى عام للبر. وأحيانا يطلق البر بمعنى الإحسان إلى الخلق، هذا المعنى الثاني، وكثيرا ما ينصرف لبر الوالدين، أول ما يدخل فيه بر الوالدين، ولهذا يقال بر الوالدين وصلة الرحم، بعد ذلك والأقربون والناس عموما، البر في الإحسان إلى الناس. وبهذا المعنى الثاني قال: البر حسن الخلق، البر مع الناس حسن الخلق، وقد تقدم الكلام على حسن الخلق في بعض الأحاديث التي مضت. فإن كان البر بمعنى البر مع الناس حسن الخلق، معناه الإحسان إليهم حسن الخلق لعظم قدره، فهو ركنه الركين. ويمكن أن يفسر البر بالمعنى العام، ويقال حسن الخلق قد يشمل الدين كله، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، عند كثير من المفسرين. معناها هذا يشمل كل ما أدبه به القرآن، ما أمر به في القرآن إيتمر به، وما نهي عنه انتهى عنه، وهكذا، فيكون يشمل الدين كله. وحتى حسن الخلق بعض العلماء يقولون حسن الخلق مع الله وحسن الخلق مع الخلق، أو يكون لأهمية حسن الخلق كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يعني أهم شيء في الحج هو وقوف عرفة، كذلك هنا أهم شيء في البر هو حسن الخلق. وقيل إنه إنما قال البر حسن الخلق لأن كثيرا من الناس لا يتذكر من البر إلا فعل الخيرات مثل الصيام والصلاة، وقد يسوء خلقه مع الناس، فنبه على دخول حسن الخلق في ذلك، بل على آكديته في ذلك. والإثم أما في الحديث الثاني فقال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، وفي رواية ولعل أشبه: وانشرح له الصدر. وأما الإثم فهو في الحديث الأول قال: ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، وفي الثاني قال: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. فهذا يحصل لمن تردد في شيء معين، هل يفعله أو لا، وكان ممن قلبه تنور بالإيمان وكان من أهل الدين والتقوى والورع، فهذا إذا يرجع إلى ما ينشرح إليه صدره، فإن وجد هذا الشيء، وهذا طبعا بعد الرجوع إلى النصوص. أما إذا النص قد حسم القضية بمنع أو بتيسير وترخيص فلا كلام لأحد مع النص. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا يجوز لأحد أن يقول أنا سأستفتي قلبي في أمر حسم بالقرآن والسنة وإجماع العلماء مثلا، فيقول أنا سأستفتي قلبي هل الربا حرام أو لا، سأستفتي قلبي هل الخمر حرام أو لا، هذه زندق، هذا زندق، هذه أمور محسومة. ليس كذلك في المقابل لا يقول سأستفتي قلبي هل أصلي ركعتين في السفر أو لا، هذه رخص شرعية جاء بها النص. لا يمكن يقول أنا والله لا أرتاح لأن أصلي ركعتين، في هذا مخالف للسنة إذا جاء. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ترخص بأمر فامتنع منه بعض الصحابة غضب عليهم ولمخالفتهم لسنتي عليه الصلاة والسلام، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو أورع الأمة وأعلم الأمة بالله وأخشاهم بالله. فلا يقبل من أحد أن يقول أنا نفسي لا ترتاح لهذا الشيء، النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم الناس ورعا، إذا فعل شيئا وجاء به النص الصحيح الصريح فلا مجال للتحرج منه. نعم، إذن لكن هناك أمور تشكل ليس فيها نص صريح أو اختلف فيها العلماء أو أفتاك فيه من لا تثق بفتياه، ولهذا قال في اللفظ الثاني: وإن أفتاك الناس وأفتوك. أما إذا أفتوك بالنص الصريح وكلام العلماء الواضح فهذا لا، ليس فيه مجال ليش لإدخال شيء آخر. لكن إذا أفتوك وأنت غير مطمئن لفتواهم مثلا بالجواز، قالوا لك لا بأس في هذا الشيء وأنت غير مطمئن، فلك أن تتورع وترجع إلى قلبك إن كنت ممن نور الله قلوبا بالتقوى، وإلا فإن كثيرا من الناس الذين لا يعني دينهم ضعيف لا يتورعون عن الكبائر ولا يجدون فيها غضاضة ويفعلون ويجاهرون بها، فهؤلاء ليسوا هم المقصودين بهذا الحديث أن يرجعوا إلى قلوبهم، قلوبهم ماذا تفتيهم، هم يفعلون المحرمات جهارا نهارا، فهؤلاء ليسوا هم المقصودين جهارا نهارا، فهؤلاء ليسوا هم المقصودين، بل مقصود من نور الله قلوبهم بالتقوى وكذا، وليس هناك نص صريح، وبالتالي بقيت نفوسهم غير مطمئنة لهذا الشيء فيرجعون إلى قلوبهم، ويعني لهم أن يتورعوا عن ذلك، فيكون في معنى حديث: دع ما يريبك إلى ما يريبه إلى ما لا يريبه، وحديث: وبينهن أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كما تقدم لنا، قد تقدمت عدة أحاديث بهذا المعنى، وكذلك حديث: إن مما أدرك الناس من كلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الأشياء التي يكون في النفس منها شيء الأفضل دائما للإنسان أن يتركها ويتورع عنها إذا لم يكن هناك نص صريح ولا إجماع من العلماء ولا نحو ذلك. نعم، إذن أما قول وابصة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لوابصة: جئت تسأل عن البر والإثم، فالظاهر أنه علم ذلك بالوحي، وقيل يحتمل أنه علمه من جهة أنه لاحظ أن هذا الصحابي مهتم بهذه المسألة، لما جاء وقال: جئت تسأل عن كذا، قال: نعم، فأعطاه هذا الكلام الجامع، إذا اطمأنت النفس إليه وانشرح الصدر له صدور المتقين فالحمد لله. وأما إذا كان هذا الأمر فيه من النفس ما فيه فكما قال ابن مسعود: الإثم حواز القلوب، نعم، يعني ما يحز في النفس. ثم قال في الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث أصل في تقوى الله والسمع والطاعة ولزوم السنة وترك البدعة. والعرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه أحد الصحابة البكائين الذين ذكروا في سبب نزول الآية التي تلوناها آنفا من قوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع. وأحسبه نزل الشام، لهذا الأسانيد عنه شامية. نعم. قال، يقول العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموعظة هي الكلام يعني الأمر أو النهي المقرونان بالترغيب والترهيب، يعني ليس افعل كذا ولا تفعل كذا فقط، لا، افعل كذا ليرضى الله عنك ويدخلك الجنة، ولا تفعل كذا كي لا يعذبك الله وإحذار النار. هذا يسمى موعظة، قد سمى الله عز وجل كتابه موعظة، والله عز وجل وعظ الناس ووعظهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم الوعظ حتى في غير الخطب، لكنه كان يتخولهم بالموعظة حتى لا يسأم، حتى لا يملوا، فيجعل مثلا مرة في كل مثلا عدة أيام. والصحابة قد نصحوا بهذا، أن لا يمل الإنسان الناس بكثرة المواعظ، وإنما مرة بعد مرة كي لا تمل القلوب. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، يعني حسنة الألفاظ مؤثرة، وهذا مما يمدح في المواعظ، وكأنه فوجلت من القلوب أي خافت، وذرفت من العيون أي دمعت، وهذا مما مدح الله عز وجل به عباده المؤمنين عند سماع الذكر والموعظة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وذكر في غير ما آية مدح الذين إذا سمعوا ذكر الله عز وجل اقشعرت جلودهم وخافت قلوبهم ونحو ذلك، فهذا من الأوصاف الجليلة. وأيضا مدح من إذا سمع الآيات بكى وخشع وظهر عليه التأثر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الواعظ كان يعظ بتأثر وبانفعال، حتى في بعض الأحاديث قال، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، كان يقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، قال حتى لو إن رجلا بالسوق لسمع بعيد، يعني ومع أن قديما لا يوجد مكبرات صوت. ومعروف أنه لأن جابرا رضي الله عنه ذكر أنه كان في خطبة الجمعة إذا خطب الناس على صوته واحمر وجهه واحمرت عيناه، وكأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، يعني ينفعل جدا في الخطبة ويشعرهم عظمة الموقف الذي يحذرهم عنه. ولم يكن من دأبه بزعم السمت الحسن وغيره البرود في الخطبة، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، شعروا من كلامه بقرب توديعه صلى الله عليه وسلم للناس. وهذا يحتمل أمرين: أمر أول أنه بالغ في الموعظة، لأن المودع من عادته أن يستقصي في الأقوال والأفعال، في الأقوال والأفعال، الإنسان إذا كان يريد أن يودع فإنه يبالغ في كل ما يستطيع. ولهذا تجده مثلا، تجد النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: صلي صلاة مودع. أنا وأنت الآن لو قيل لنا إن هذه الصلاة هي آخر صلاة سنصليها وبعدها مثلا سنفارق الحياة، كيف سنصلي؟ لا شك أننا سنجتهد في إحسان هذه الصلاة وإتقانها، فهذا هو عادة المودع. لهذا قال: لو صلي صلاة مودع، يعني كل صلاة عدها كأنها آخر صلاة لك، فهذا يعينك على إحسان الصلاة، لأنك لا تدري متى يفجأك الموت. وكذلك في الأقوال، لو أن إنسانا أراد سفرا بعيدا فتجده يكثر من الوصايا لأهله: افعلوا كذا، لا تفعلوا كذا، انتبهوا للأمر الفلاني، قيدوا كذا، يوم كذا يا فلان، افعل لا تنسى فعل كذا ويا فلان، خاصة إذا كان سفره بعيدا، فكيف بالسفر الذي لا لقاء بعده إلا إلى يوم القيامة وهو الموت. أو أنه كان يعرض بالوداع، الاحتمال الثاني أنه كان يعرض بالوداع في أثناء الخطبة، كما وقع منه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حتى سماها الناس بحجة الوداع، لأنه كان يقول: لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فيلمح لأنه ربما اقترب فراقه إياهم صلى الله عليه وسلم. فقالوا كأنها، يعني نظنها، موعظة مودع، فأوصنا أي أحد إلينا بالأمور الهامة. إذن لاحظ، هذه وصية في هذا الموقف الجليل مع الوداع مع الاستقصاء، فأوصاهم بأمور هي غاية في الأهمية. ما هي؟ أول وصية وأعظم وصية، أوصيكم بتقوى الله عز وجل أن تجعلوا بينكم وبين غضب الله وقاية، أن تطيعوا الله على نور من الله بفعل أوامره وترك زواجره، وهذه وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي أعظم وصية، حتى الله سبحانه وتعالى أوصى بها الخلق أجمعين، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها لأنها أعظم وصية وكل وصية فرع عنها. الوصية الثانية، فهذا فيما بينكم وبين الله، أوصى بوصية يحصل بها سعادة الآخرة ووصية يحصل بها سعادة الدنيا، فأما سعادة الآخرة فبالتقوى، سأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأما سعادة الدنيا وانتظام أمرها فبالسمع والطاعة لولاة الأمور المسلمين. لهذا قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، يعني أن تسمعوا وتطيعوا لمن ولاه الله أمركم، ولا تنازعوه من الحكام، لأن هذا يحصل به الفساد العريض. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، أن الحاكم وإن جار وظلم لا يخرج عليه ما دام مسلما، حديث في هذا متواترا تواترا معنويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بالخروج على الحكام تحصل المفسدة العريضة. ولهذا قال وإن تأمر عليكم عبد، حتى ولو تأمر، لاحظ، يعني إذن الإمرة عند أهل العلم إمرتان، إمرة اختيار وإمرة اضطراب. إمرة الاختيار هي أن يجتمع أهل الحل والعقد أو يعهد الإمام السابق إلى إمام لاحق، وأما إمرة الاضطرار فهي إمرة الغلبة، أن يتغلب إنسان على الحكم، ومع ذلك إذا استتب له الأمر وجبت طاعته، لا يقال نحن ما بايعناه ونحن ما انتخبناه، كل هذا ليس كلاما شرعيا. من تغلب على بلاد المسلمين وظهر واستتب له الأمر وجبت طاعته حقنا للدماء، ولأن مفسدة الخروج عليه يحصل بها مفاسد أعظم من مفسدة بقائه، فبالتالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم الخروج عليه في أحاديث كثيرة. ولهذا قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، العبد لا يصح توليته، لا يصح، ولكن من أهل العلم من قالوا هذا من باب المبالغة، ولهذا جاء في بعض الأحاديث عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. والعرب كان من عادتهم أنهم يعني كعادة أهل الأعراب وغيرهم يشمئزون من مسائل السمع والطاعة، لا يحبون أن يدخلوا تحت طاعة أحد، فلذلك أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من أمرهم بالسمع والإيش والطاعة، وبالغ في ذلك حتى ممن تشمئز نفوسهم من الانقياد له. ولهذا قالوا إن كان تأمر عليكم عبد حبشي كان رأس زبيب مع ذلك فاسمعوا وأطيعوا. وقيل يمكن أن يكون العبد أميرا إذا ولاه خليفة ممن تنطبق فيه الشروط، لأن إمرة الاختيار بالنسبة للخليفة العام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون في قريش، ولكن مع ذلك من غلب واستتب له الأمر حتى لو من غير قريش وجبت طاعته كما تقدم. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا من أعلام النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه من طالت حياته من الصحابة فضلا عن غيرهم فسوف يرى اختلافا كثيرا بين الناس وفتنا واختلافا في الدين وأمور الحكم وغيرها، ماذا نفعل؟ فعليكم بسنتي، ما هو المخرج؟ هذا هو المخرج، فعليكم، هذا من أي إلزموا، هذا يسمى إغراء في اللغة العربية، يغرينا النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم سنتي، أي إلزموا سنتي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الشفاء والهدى والنور. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلافة النبوة 30 سنة، وهي التي حكم فيها هؤلاء الأربعة، فهؤلاء لهم سنة متبعة ويمتازون عن غيرهم، وبعضهم أدخل معهم الحسن لأنه به كملت 6 أشهر الباقية من 30، لكن الذين لهم سنة التبع هم هؤلاء الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، الراشد ضد الغاوي والمهدي ضد الضال، فالرشاد يتعلق بالعمل والهداية تتعلق بالعلم، فالمهدي هو الذي هدي هداية دلالة وإرشاد، والراشد هو الذي هدي هداية توفيق وإلهام، فالذي هدي بالهدايتين فعلم الحق وعمل به يسمى راشدا مهديا، فهو علم الحق فهو مهتدي ومهدي، وهو عمل بالحق فهو راشد. وخلافه الضال والغاوي، فالضال هو الذي لم يعلم الحق أصلا، والغاوي هو الذي علم الحق وخالفه، مثل اليهود المغضوب عليهم والضلال مثل النصارى. غير المغضوب عليهم. إذن اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم هؤلاء هم الراشدون المهديون الذين علموا الحق وعملوا به، غير المغضوب عليهم الذين علموا الحق وخالفوه مثل اليهود علماء السوء من كل أمة، ولا الضالين الذين لم يعلموا الحق أصلا حتى ولو أرادوا زعموا أنهم يريدون الحق لكنهم لا يعلمونه فضلوا وأضل. فإنه من يعش منكم بعد يفسر اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي أي بطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إذن المخرج وأن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، وهذا يدل على أنه حتى سنة الخلفاء الراشدين تتبع فيما سنوه، فقد سنوا كثيرا من الأمور التي هي تكملة لبعض الأمور خاصة عمر رضي الله عنه، فإن أبا بكر قصرت خلافته وانشغل فيها بمسائل رد الناس عن الردة وما إلى ذلك، وما كانت خلافته إلا سنتين فلم يكن له فرصة واسعة. أما عمر فقد استتب الأمر في زمنه وكثرت الفتوح وطالت خلافته أكثر من 10 سنوات، فسن كثيرا من الأمور أولا، ثانيا كثير من الأمور كان يستشير فيها الصحابة ويتفقون على بعض الأمور، فبالتالي هذه لا ينبغي مخالفتها أبدا. عضوا عليها بالنواجذ، هذه كناية عن شدة التمسك، والنواجذ هي الأضراس وقيل أواخر الأضراس، أنا عض فيها وتمسك فيها بأقوى ما عندك، هذه كناية عن شدة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. دع عنك ما أحدثه الناس بعدهم، ولهذا قال وإياكم، هذا يسمى في اللغة العربية أسلوب التحذير، إياكم ومحدثات الأمور، أحذركم من كل أمر أحدث في الدين. قد عرفنا فيما مضى أن من أحدث في أمرنا هذا، وفي لفظ آخر في ديننا هذا، فالمقصود بالمحدثات في أمور الدين ليس في أمور الدنيا. كل من أحدث اعتقادا لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من أنواع البدع من الخوارج والروافض والشيعة والمرجئة والقدرية وغير ذلك، الإباضية والذين هم فرقة من والزيدية، وهذه فرق طبعا تابعة بعضها للخوارج وبعضها للشيعة، وكل هذه الفرق والقبورية وكل هذه والمتكلمين، كل هذه أشياء أحدثت بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وليس لها أصل صحيح فيما غلوا فيه وخالفوا فيه السنة. فإن كل بدعة ضلالة، نعم، فإن كل بدعة أحدثها الناس في الدين ضلالة وبعد عن الحق، فالحق كل الحق في لزوم السنة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ومن كان معهم الراشدون ومن معهم من الصحابة. لهذا جاء في الحديث الآخر أن الأمة ستفترق على 70 شعبة، وشعبة كل فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي لفظ هم الذين على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الآية. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن أول ما يدخل في أولي الأمر الخلفاء الراشدون الذين جمعوا بين الهداية والحكم والثناء عليهم من الله ورسوله، وغير ذلك من النصوص إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وجاء في قصة طويلة في صحيح مسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا إلى غير ذلك. فينبغي لمن أراد نجاته أن يلزم في الدين العتيق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذا هو الحق، وما أحدثه الناس بعدهم فهذا هو الباطل، سواء كان في الاعتقادات كما ذكرنا أو في الأعمال والعبادات أو في الأقوال أو في الشعائر من الموالد وغيرها. ونحن الآن قريبون من ما يسمى بالمولد النبوي، وهذا أيضا لا أصل له، لم يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعون ولا الأئمة الأربعة ولا غير ذلك. أول من أحدثه العبيديون الذين يقال لهم الفاطميون، هذا من أمثلة البدع التي لا أصل لها. كذلك الرقص مثلا وما إلى ذلك وعبادة القبور والعكوف عليها، كل هذا من البدع التي لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى. عضوا عليه بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة. إذن رغب في لزوم السنة مخرج من هذا الاختلاف، وحذر من البدع. نعم، وقد ذكرنا في غير هذا المقام الفرق بين، وحتى في هذا الكتاب في أوله، الفرق بين ما يسمى بالمصلحة المرسلة وبين البدعة، فتلك تكون في الوسائل وهذه في الشعائر أو في العبادات أو في الاعتقادات، فكل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عموما محفوظ، البدعة الشرعية التي تكون شرعا بدعة ليس المصالح المرسلة التي تكون في الوسائل ما أطلقت وسيلته أو ما قام له داع لم يكن قائما في عهد النبوة، وقد فصلنا هذا في غير هذا المقام. ثم قال في الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: لا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: لا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلساني وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. معاذ بن جبل تقدمت ترجمته، وهذا الحديث أصل في أبواب الخير مختلفة من الفرائض ومن النوافل وطريق النجاة. فقال معاذ: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. وهذا فيه أن هذا من أعظم المطالب الشرعية خلافا لغلاة الصوفية كما كررناه مرارا. فطلب دخول الجنة وأعظمها، أعظم نعيمها النظر إلى وجه الله، والنجاة من النار ومن أعظم ما فيها الحجاب عن الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون حجب، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. ويبعدني عن النار، قال: لقد سألت عن عظيم. فهذا من أعظم الأمور، بل ينبغي للمسلم أن يكون هذا أعظم هدف عنده، أن ينال رضوان الله وجنته، وأن يفر من غضب الله وعذابه. اجعل هذه هي قضيتك الأولى في حياتك، لا تقدم على ذلك شيئا من مال ولا أهل ولا غير ذلك. فإذا هذا كان هم معاذ، ولذلك جاء في بعض الروايات أنه قال: أسألك عن شيء أسقمني وكذا، يعني كأنه أدخله في هم شديد. انظر كيف كان مهتما بهذه المسألة العظيمة. الآن بعض الناس يقول مثلا: أهم شيء عندي في حياتي العمل، أهم شيء في حياتي مثلا سيرتي الذاتية وإنجازاتي ورصيدي في البنك، أو مثلا أولادي أو كذا. كل هذا خطأ، حتى الأولاد وحتى الزوجة وحتى الأسرة وحتى كذا لا بأس تهتم بها لوجه الله، تعمل، تنجح، تنجز، لكن قضيتك الأولى أن تخرج من هذه الدنيا والله عز وجل راض عنك، لأنك إذا مت لن تسأل عن هذه الأشياء لذاتها، إنما ستسأل عما خلقك الله من أجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بالمعنى الشامل للعبادة الذي يشمل تقوى الله عز وجل والابتعاد عن المحرمات والصلة بالله سبحانه وتعالى. قال: وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيء. قال: هذا الشيء وإن كان عظيما لكنه يسير على من وفقه الله عز وجل عليه، فمن صاحبه توفيق الله هانت عليه كل المطالب. ولهذا يدل هذا على أهمية الاستعانة بالله في ذلك وغيره. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. أرشده إلى أركان الإسلام، وقد سبق حديث: إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وأدخل الجنة. وسبق حديث أركان الإسلام والكلام عن هذه الأركان وعظمتها وسر تنوعها إلى بدنية ومالية ومركب منهما وفعلية وتركية، فهي تدل على صدق عبادة الإنسان لربه مع ابتنائها على الأصل الأصيل والركن الركين وهو التوحيد والإيمان بالرسل، إيمان بالله ورسوله. ثم قال: هذا هو سبب النجاة الأعظم، الاتيان بهذه الأركان، ومن صدق في توحيده وإيمانه اجتنب المعاصي وحافظ على الفرائض. ثم دله على الازدياد حتى يكون من درجة المقربين الذين أتوا بالنوافل بعد الواجبات. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ وهذا فيه أن اهتمام الشيخ بالطالب النجيب الذي يجده مهتما وكذا يفتح له أبوابا من العلم. ألا أدلك على أبواب الخير؟ النوافل بعد الواجبات. الصوم جنة، جنة يستجن بها العبد من النار كما جاء في الفضل، يعني حماية له مثل الجنة التي يتقي بها المقاتل الضربات في القتال. فالصوم جنة يقي الإنسان المعاصي في الدنيا كما قال الله عز وجل في آيات الصيام: لعلكم تتقون. وإذا وقاه المعاصي في الدنيا وقاه النار في الآخرة. وإذا لم يقه بأن كان صوما مخرقا بالمعاصي فإنه يضعف أثره في وقايته من النار. بعض الناس يصوم لكنه لا يعني يتغير حاله، يغتاب الناس ويسب ويلعن وكذا، بل وبعضهم يحتج بالصيام في ضيق الخلق، وهذا قد يحصل، الشيطان قد يأتي به، لكن ينبغي للعبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا، ولهذا ينبغي أن يحافظ على جنة. إذا كان لهذا جاء في الحديث الآخر الذي في الصحيح، الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا فلا يرفث ولا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. وأيضا في الحديث الآخر الذي رواه البخاري، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصيام يدرب الإنسان أنه إذا ترك المباحات فلن يترك المحرمات من باب أولى، وأن يزهد في الدنيا ويضيق مجاري الشيطان، هذا هو الصوم الشرعي، سأل الله أن يجعلنا من أهله. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة إما مطلقا وإما بقيد السر، كما جاءت في بعض الأحاديث والآثار أن صدقة السر لها أثر خاص في إطفاء الخطيئة، وفي بعض الأحاديث الأخرى في إطفاء غضب الرب. وقد سبق معنا وأتبع السيئة الحسنة تمحها، ومن أبلغ الحسنات في محو السيئات الصدقات. الإنسان إذا وقع منه شيء يغضب الله سبحانه وتعالى فليبادر أولا بالتوبة، وثانيا ببعض الحسنات الماحية، ومن أعظمها الصدقات، يقوم بالصدقة، فإن هذا يطفئ الخطيئة ويطفئ الغضب الرباني كما يطفئ الماء النار، فاحرص عليه. وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبه معه. إذا من أعظم أبواب الخير هذه الثلاثة في النوافل: صيام النافلة، الصدقات النوافل، صلوات النوافل، لا سيما قيام الليل. قيام الليل هو أفضل، جاء في صحيح مسلم، هو أفضل الصلاة بعد المكتوبة، خاصة إذا كان في جوف الليل. وقول وصلاة الرجل فيها قولان، قيل هي معطوفة على ما قبله، والصدقة تطفئ الخطيئة وصلاة الرجل، قد جاء في بعض الروايات والصدقة وصلاة الليل تطفئ الخطيئة أو كذا تكفر الخطيئة، وقيل بل هو مبتدأ خبره ما بعده، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم بين فضلها بقراءة الآية. فعلى الأول يكون بين فضلها بأمرين، لأنها تكفر خطيئة ثم بين فضلها، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهذا فيه دليل على أن سبب أن قيام الليل وتجافي الإنسان عن فراشه في الليل ليقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب دخول الجنة. ومن لطائف بعض المفسرين أنه قال لما أخفوا العمل أخفى الله لهم الجزاء، يعني هو قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إذن بالليل يدعون ربهم خوفا وطمعا، فلما أخفوا العمل أخفوا، قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي القراءة الأخرى السبعية، يعني من قراءة السبع، ما أخفي لهم، يعني ما أخفي أنا لهم. نعم، إذن هذا فضل صلاة الليل عظيم. وقوله في جوف الليل أحيانا تطلق بمعنى وسط الليل، وأحيانا كما جاء في بعض الأحاديث أو الألفاظ جوف الليل الآخر، أي وسط منتصف الليل، النصف الثاني من الليل، وهو السدس الخامس من الليل، وهو الذي كان يقوم فيه داود، وهو وقت يوافق وقت بداية وقت النزول الإلهي. فإن أكثر أحاديث الأول أصح مثلا على أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير نزولا يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داعٍ فاستجيب له، من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فهذا أفضل أوقات القيام، وهو الثلث الأخير من الليل. كيف نحسب الثلث الأخير؟ نحسب من المغرب إلى الفجر، ثم نقسمه على ثلاثة، فالثلث الأخير هذا آخر ثلث، هو الذي فيه الفضل الزائد. وقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء، بل بعض العلماء يدخلون فيه حتى الصلاة بين المغرب والعشاء في الجملة، يعني في الجملة. وقد فسر أنس هذه الآية تتجافى الجنوب على الضاجع بهذا، لأنه في الجملة شيء من القيام في وقت الليل، لأن الليل يبدأ من المغرب، لكن قيام الليل معروف والذي يكون بعد العشاء، لا سيما إذا تعقب النوم. لكن لا يشترط، حتى لو كان الإنسان رجع من العشاء مباشرة فصلى ركعتين وأوتر، هذا يعد من قيام الليل. والإنسان يتدرج، يعني لا يمكن بين عشية وضحاها أنت لا تصلي أصلا إلا الوتر، ستريد أن تصير سفيان الثوري، لا يمكن هذا. إذن يتدرج الإنسان، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر من أول الليل ومن أوسط الليل ومن آخره، فانتهى وتره إلى السحر. فالإنسان يتدرج، يبدأ خاصة في الصيف مثلا عندما يقصر الليل ويصعب القيام قبل الفجر، إلا على من رحم الله. طبعا مما يعين عليه النوم المبكر، صلى الله عليه وسلم يصلحنا، هذا السائق يعني يحرمنا كثيرا من الخيرات. طيب قال ألا أخبرك؟ ثم قال له، عرض عليه أيضا أمرا آخر يلخص له ما يعني خلاصة هذا الدين، ألا أخبرك برأس الأمر، رأس الأمر وأهم شيء فيه؟ قال رأس الأمر الإسلام، وفي رواية أخرى شهادة أن لا إله إلا الله، هذا هو رأس الأمر، الذي من لم يقر بالشهادتين باطنا وظاهرا فليس من الإسلام في شيء، هذا هو رأس الأمر الذي ينبني عليه كل شيء. وعموده، ما هو العمود؟ قال عموده الصلاة، وهذا مما استدل به من كفر تارك الصلاة، لأن معناه أن الشيء إذا كان بغير عمود انهار، عمود الخيمة والذي يكون مثلا في وسطها قد يقيمها والباقي بعد ذلك تكون مجدودة، إذا ضرب هذا العمود مثلا أو كسر انهارت الخيمة كلها، فإذا لا دين لمن لا صلاة له إذا كان يتركها تماما لا يصلي، فهذا على خطر عظيم، دينه مهدوم، لأن الصلاة هي عمود الدين، من أقام أقام الدين ومن هدم أترك هدم الدين. وذروة سنامه، ذروة، الذروة هي أعلى شيء في سنام البعير، يعني أعلى شيء، شبه الإسلام، أعلى شيء في الإسلام، يعني أفضل نافلة من النوافل بعد ذلك هي الجهاد، هو فرض كفاية في الأصل إذا كان جهاد طلب، أما إذا كان جهاد دم هذا شيء آخر، لكن أصله هو يعني هذا استدل به من قال من العلماء إن الجهاد بضوابط الشرعية وأفضل النوافل مطلقا، وجاءت أحاديث كثيرة تشعر بهذا وتدل عليه. قال ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني الشيء الذي عليه مدار كل ذلك، قلت بلى يا رسول الله أخبرني بهذا الذي عليه ملاك ذلك كله، فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، كف عليك اللسان، هذا هو ملاك الأمر، وهذا يدل على أن الإنسان إذا ضبط لسانه استقامت جوارحه، وقد جاء كثير من الآثار يدل على هذا، فأنت إذا أردت أن تنظر إلى دين امرئ انظر إلى ضبطه للسان، إذا رأيته متورعا عن الغيبة والنميمة ويخشى الله عز وجل، يكثر من الذكر، يبتعد عن القول على الله بغير علم، عن السب، عن الشتم، عن كذا، فهذا من أعظم الأمور الدالة على صدق الإنسان في تقوى. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فالإنسان إذا استقام لسانه أعانه ذلك على ضبط أمور دينه. فمعاذ استغرب من هذا، لأن اللسان كثير من الناس يستهينون بأثره، ولهذا كان ابن مسعود يقسم، يقول ما يقسم على أنه ما من شيء أحق بطول حبس من لسان، أن اللسان هذا يورد الإنسان موارد، وقد صح عن أبي بكر أنه دخل عليه عمر وجده يمسك لسانه فقال ما هذا يا خليفة الرسول، قال هذا الذي أوردني الموارد، أو كما جرى عنه، وأيضا جرى هذا لغيره، فقال قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به الكلام سوف نحاسب عليه، فقال ثكلتك أمك، الأم الثكلة هي التي مات ولدها واشتد حزنه عليه، فكان يقول مت وفقدت وبكت أمك عليك، وهذا دعاء من باب التنبيه لا يراد به ظاهره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينبهه أنه كيف يخفى عليه مثل هذا، فليس المقصود به ظاهره أنه يدعو عليه بالموت، وإنما يقول كيف يخفى عليك هذا يا معاذ وأنت من علماء الصحابة، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، يعني هل شيء يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم بالذات، الشك الراوي هل قال هذا اللفظ أو الآخر، في النار يعني أنهم يكبون ويعذبون بسبب حصائد أي ما حصدوه بألسنتهم، لأن الإنسان يزرع بلسانه خيرا أو شرا ثم يحصده يوم القيامة، فمن زرع خيرا بلسانه سوف يجد الخير، ومن زرع الشر سوف يجد الشر، ولهذا قال له هذا، وهذا يدل على خطورة أمر اللسان وأنه من أخطر الجوارح التي ينبغي للمؤمن أن يحرص على ضبطها. ثم قال في الحديث المتمم للثلاثين عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. أبو ثعلبة الخشني من قبيلة خشينة، وأبو ثعلبة اختلف في اسمه اختلافا كثيرا على أقوال كثيرة جدا، من أشهرها ما ذكره هنا جرثوم ابن ناشر. وهذا الحديث يعني فيه في إسناده مقال، لكن روي معناه له ما يشهد له، وهو أصل في تقسيم الدين، وهو حتى قال بعض العلماء هذا الحديث من أجمع الأحاديث يشتمل الدين كله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه فيه قسم الدين إلى أربعة أقسام: فرائض وحدود ومحرمات ومسكوت عنه، وكل واحد له حكمه. فأما الفرائض التي فرضها الله عز وجل وأوجبها، والفرض يرادف الواجب عند جمهور العلماء، وقيل بالفرق بينهما، فالفرض آكد وأثبت دليلا إذا كان مثلا بدليل قطعي. فرض فرائض فلا تضيعوها، حافظوا عليها، معناها الفرائض تحتاج إلى محافظة، الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك تحتاج إلى مراعاة وإلى محافظة وعدم تضيع وعدم تفريط في شيء منها ولا في شروطها ونحو ذلك. فرض فرائض فلا تضيعوها، أوجبها عليكم فحافظوا عليها، وهذا القسم الأول. القسم الثاني حدود، قال وحد حدودا فلا تعتدوها. والحد تارة يطلق على الحد الفاصل بين الحلال والحرام، فيقال لا تعتدي الحد كما هنا وفي كما في بعض آيات القرآن، تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني لا تتجاوزوها إلى الحرام. وتطلق على الحد بمعنى المحرمات نفسها، أي لا ترتكبوها، ولذلك تلك حدود الله فلا تقربوها. وقيل أيضا تطلق على ما حده الله سبحانه وتعالى عموما من غير المحرمات، من واجب أو مندوب أو مباح، فلا يتعدى ذلك إلى ما نهي عنه. وقيل إنه هذا هو المقصود بالحد هنا. نعم. وأيضا تطلق على الحدود أي الجرائم الحدية، وهذا هو الغالب على اصطلاح الفقهاء، يعني الجرائم التي حدت فيها عقوبة محددة، مثل السرقة فيها قطع اليد، والزنا فيه الجلد أو الرجم، ومثلا القذف فيه 80 جلدة، شرب الخمر وهكذا، هذه أشياء حد الله لها عقوبات معينة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة. وحرم أشياء، إذن فالحدود لا تتعدى ولا تتجاوز ما حده الله عز وجل من واجب أو مندوب أو يعني ما يشمل ما أذن فيه عموما فلا يتعدى. وحرم أشياء فلا تنتهكها، محرمات لا يجوز الوقوع فيها ويحافظ عليها بتركها. وسكت عن أشياء، وهذا هو هذا الحديث أصل في العفو عما سكت عنه، سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، يعني الله عز وجل ترك أشياء لم يبينها، وهذا ليس نسيانا منه، فإن الله لا ينسى، ولهذا جاء في بعض ألفاظ هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا وما كان ربك نسيا، ومثله قول موسى عليه السلام فيما ذكر الله عنه لا يضل ربي ولا ينسى، فالله عز وجل لا ينسى ولا يسهو عن شيء، فما سكت عنه دل على أنه نسيان كما جاء في هذا الحديث، ما تركه ولم يبينه فليس هذا نسيانا، فلا ينبغي التنطع في السؤال عنه، لا سيما في عهد النبوة، فإنه قد ينزل شيء يحرمه. قال الله عز وجل وقد سبق هذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، وهذا كان في عصر النبوة. لكن حتى بعدها لا ينبغي التنطع والتشدد في أشياء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها والصحابة ولا يشددون فيها، فلا يبالغ في التنقير والبحث عن أشياء ما سئل عنها ولا كلف بها، فكان الصحابة يقولون ما وجدناه في أسواق المسلمين اشتريناه ولم نسأل عنه. لا تذهب تقول للجزار كيف ذبحت مثلا، هل سميت، هل كذا، هل فعل، أنت غير مكلف بهذا، خذ اللحم وذهب، الجبن مثلا بأنواعه لا تسأل. كان الصحابة أيضا يقولون لا تسأل عن ما وجدته أو ما قدمه لك أخوك، لا تسأل، وهكذا. وقد جاء ما يفيد السؤال أحيانا خاصة إذا غلب الحرام، أما إذا كان الأمر محتملا فالأصل عدم التنطع في السؤال عن كثير من الأمور، وكثير من الأمور متعلقة بالحلال والحرام لا يبالغ الإنسان في البحث والتنقير والتنقيب، فإن هذا يشدد على نفسه ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. كذلك تفريع المسائل البعيدة والقياسات البعيدة والتكلفات في المسائل لا، وإنما يكون إنسان وسطا. لكن قوله سكت عن أشياء يعني تكون النصوص لم تدل عليه بأي نوع من الدلالات، ليس شرطا أن يأتي نصا صريحا، لا، يمكن أن يكون نصا صريحا، يمكن أن يكون بعموم، يمكن أن يكون بمفهوم أو بمنطوق، مفهوم الأولى ما يسمى مفهوم موافقة أو مفهوم المخالفة أو أشياء معروفة عند العلماء، أو بالقياس الصحيح الذي لا تنطع فيه، فكل هذه من دلالات النصوص. إذا لم نجد شيئا في كل هذا فالأصل هو الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إذن لأجلكم. ونصوص كثيرة تدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في غير العبادات، العبادات والعقائد وكذا، الإحداث فيها يؤدي إلى الابتداع فهو ممنوع كما تقدم. أما المباحات، الألبسة والأنواع المعاملات المالية والمراكب والملابس والمآكل والمشارب والمساكن والأشياء الدنيوية هذه كلها، والعادات، عادات الناس، كلها الأصل فيها الإباحة، وهذا من سعة الدين الإسلامي وتيسيره. لكن العبادات لا تخترع فيها، العقائد لا تخترع فيها، الشعائر لا تخترع فيها، ما سوى ذلك من الأمور فالأمر واسع، المواصلات، الاتصالات، الاختراعات، هذا كله الأصل فيها. الأسلحة بل بالعكس، كثير من هذه الأشياء، الطب، الهندسة، الأصل فيه ليس الإباحة فقط بل الوجوب الكفائي، لأن المسلمين لا بد أن يكون فيهم من يكفي المسلمين هذه الحاجات ويواكب التقدم، بل نحن مأمورون بالأخذ بأسباب القوة، وهذا من عظمة هذا الدين. لكن الإنسان يفرق بين الأشياء، في ناس ما يفرقون بين الأشياء، ما يعرف يخترع مثلا في الدين ويخترع في الدنيا، أو يجمد هنا وهنا، لا، أمر الدين الأصل فيه لزوم ما تقدم، أمر الدنيا الأصل فيه الإباحة والتوسعة ما لم يشتمل على حرام، إذا اشتمل على خمر أو ربا أو جهالة أو ميسر أو غير ذلك فإنه محرم، لكن الأشياء الأخرى الأصل فيها الإباحة. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: زد في الدنيا يحبك الله، وزد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. حسنه الشيخ وغيره، واختلف فيه من جهة صحة حسنه وضعفه، ولكن معناه صحيح. وسهل بن سعد الساعدي هو من بني ساعدة، هم بطن من الخزرج، وكنيته أبو العباس كما ذكر، وأبو العباس هذا راوي من الرواة يروي عنه، وهو من الصحابة، من صغار الصحابة الذين طال عمرهم، وهو من آخر الصحابة موتا في المدينة، وله رواية حسنة، ومن أشهر الرواة عنه أبو حازم الصغير سلام، نعم، أبو حازم الأعرج، وكذلك الزهري رضي الله عن الجميع ورحم الله التابعين. فهنا روي عنه أنه جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم، مبهم، مبهم المتن لا يضر، فقال: يا رسول الله، سؤال أهل العلم عن مسائل الرقائق وغيرها، دلني على عمل، أرشدني إلى عمل إذا أنا عملته جمعت بين الحسنيين، أحبني الله عز وجل، هذا في إثبات صفة المحبة لله، وقد هي ثابتة بالقرآن، يحبهم ويحبونه في آيات كثيرة، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب يحب الصابرين، نعم، أحبني الله وأحبني الناس، كذلك الناس يحبونني، وهذا فيه أن طلب محبة الناس في الجملة لا بأس به، كون الإنسان يكون يحب، فالله عز وجل إذا حب عبدا وضع له القبول في الأرض. فقال، وأبو هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحببه وأمه إلى الناس، وأن يحبب الناس إليهما، فقال: ما خلق، فدعا لهما، فقال: ما خلق مؤمن إلا يحبني وسمع بي وأمي إلا يحبنا. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله. هذا حديث أصلا في الزهد، الزهد معناها عدم الرغبة في الشيء، يعني استصغارا له وعدم واحتقارا وعدم رغبة فيه، يقال شيء زهيد يعني لا قيمة له. فالزهد في الدنيا معناها أن يرى الإنسان الدنيا أنها ليس لها كبير قيمة فلا يتعلق قلبه بها، وعرفه بعض العلماء بأنه ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا، كل شيء لا يعينك على أمر الآخرة كونك تزهد فيه هذا ليس واجبا ولكنه فضل عظيم، أن تعرف قدر الدنيا الحقيقي وأنها لا تسوى شيئا. وفي هذا آيات كثيرة من كتاب الله، القرآن كله يزهد في الدنيا ويبين أنها لا قدر لها بالنسبة للآخرة، وكذلك السنة في أحاديث كثيرة تبين ذلك. وأنكر الله عز وجل على من يؤثر الدنيا على الآخرة: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، في آيات كثيرة: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا الآية، كذلك: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فإيثار الدنيا على درجات ودركات، أشده طبعا إيثار الكفار، لأنهم كثير منهم لا يؤمن بالآخر أصلا، وكثير منهم يؤثرون الدنيا إيثارا كاملا بحيث كفروا بالله سبحانه وتعالى، فهؤلاء هم الخاسرون في الآخر، ليس لهم من الأمر شيء، في الدنيا ليس لهم في الآخرة من خلاق. ثم يليه إيثار كثير من أسلم ولكنه ظالم لنفسه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. فالمسلمون كثير منهم تعلق قلبه بالدنيا تعلقا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدنيا، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة أو الخميلة إلى آخره. فالإنسان إذا تعلق بالدنيا كان عبدا لها، وهذا مذموم لأنه يؤثر الدنيا على الآخرة. فيقال له مثلا: هذا المال حرام، فيقول: حرام، المهم نريد المال. مثلا إذا عارضت الدنيا الصلاة أخر الصلاة، مثلا إذا يشح بالزكاة، مثلا لا يحج لأنه يريد الدنيا ولا المال يريده لنفسه، ويريد أن يعمل في هذا الوقت ولا يريد أن يذهب ولا يريد أن يتعب نفسه ويؤثر راحة نفسه وهواه، مع أنه لو قيل له إذهب سياحة لذهب إلى آخر الدنيا، أما الحج لا يريد. وهكذا هذا من إيثار الدنيا على الآخرة إيثارا محرما. ثم هناك إيثار يعني مكروه، كون الإنسان ينكب على أتى بالفرائض وكذا، لكنه يعني أو خلاف الأولى على حسب درجته. فالأكياس من والعقلاء وأولو الألباب هم الذين زهدوا في هذه الدنيا وعرفوا حقارتها. النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدي ميت أسك أذنه صغيرة، فقال: هل يشتري مني أحد منكم هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، فكيف وهو ميت ما يصنع أحد نبي؟ قال: الدنيا أهون على الله من هذه على أحد. وقال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، كأنك أدخلت إصبعك في بحر، هذه الدنيا الآخرة. قال الله عز وجل: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عنه في سنة الترمذي أنه قال: ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. كأنك استرحت قليلا تحت شجرة ثم ذهبت، هذه الدنيا تأتي قليلا ثم بعد قليل تذهب وتتركها، ليس لها قيمة. إنما هي كما قال العلماء هي لا تذم الدنيا لذاتها بل للانشغال بلذاتها عن الآخرة. أما من جعلها مزرعة للآخرة فنعم الدار هي لمن استغلها في طاعة الله. هذه فرصة غنيمة، كل نفس من أنفاسك جوهر نفيسة، استعمله في طاعة الله فتجد الخير الكثير والعظيم. فهل قام من قام إلا في الدنيا؟ وهل صام من صام إلا في الدنيا؟ وهل تصدق من تصدق إلا في الدنيا؟ وهل أكثر قراءة القرآن من أكثر إلا في الدنيا؟ وهل تعلم العلم وعلمه إلا في الدنيا؟ فالدنيا مزرعة هي تذم لكثرة انشغال لأفعال العباد السيئة فيها، ليس لذاتها. هي الدنيا ليست هي المكان والزمان، هذا خلقه الله سبحانه وتعالى وابتلى به العباد. قال الله عز وجل، ذكر الله عز وجل أنه جعل ما على الأرض زينة لها ليبلونا أينا أحسن عملا. هذا ابتلاء واختبار من الله عز وجل، من الذي يغتر بها ومن الذي يكون كيسا وعاقلا وفطنا ويعرف حقيقة الأمور وينظر إلى ما وراء السطور ويتدبر كتاب الله المرسل إليه. ازهد في الدنيا، إذا فعلت هذا يحبك الله، فالله عز وجل يحب من يؤثره ويؤثر طاعته ويؤثر الآخرة ويؤثر جواره على الدنيا، هذا عمل يحبب الله فيك. أما العمل الذي يحبب الناس فيك هو أن تزهد فيما في أيديهم من الحطام الفاني. لماذا؟ لأن الناس يكرهون من ينافسهم في الدنيا ومن ينافسهم فيما يحبون عموما. فإذا رأوك زاهدا في دنياهم أحبوك، إذا كنت لا تطلب منهم إذا طلبت منهم ثقلت عليه، وهذا بعكس الله سبحانه وتعالى، فإنه يحب من الناس أن يسألوه، حتى جاء في الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. الله عز وجل بكرمه من لا يدعوه يغضب عليه. والبشر بالعكس، إذا طلبتهم وطلبت منهم وسألتهم وكررت عليهم وألححت عليك كرهوك واستثقلوك وتمنوا غيابك أو موتك، ويعني أحبوا أن لا يروك وتجاهلوك وإلى آخره. فأنت إذا أردت أن يحبك الناس فازهد فيمدحوك، حينئذ يقول: ما شاء الله فلان هذا رجل، لأنك لا تثقل عليه ولا تنافسهم في الدنيا، فلذلك يحبونك ويرضون عنك. ولهذا قال عربي: من سيد أهل البصرة؟ قالوا: الحسن البصري، وهو رجل من الموالي. فقال: بما سادهم؟ قالوا: بزهده في دنياهم وحاجتهم إلى علمه، هم يحتاجون إليه ولا يحتاج إليه، لا يسألهم شيئا ولا، فبذلك سادهم. نختم بالحديث الأخير هذا اليوم، الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث طبعا في ثبوته كلام، ولهذا هو حسنه وذكر أنه روي مسندا ومرسلا وأن مالك رواه مرسلا، لكن ذكر أن له طرقا يقوي بعضها بعضا بمجموع طرقه، ومعناه صحيح كالذي قبله أيضا، معناه صحيح. هذا أيضا معناه صحيح لأن نفي الضرر جاء في القرآن في آيات كثيرة، قال تعالى غير مضار، وقال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وقال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، إلى غير ذلك من الآيات التي نهى، ولا تضاروهن، إلى غير ذلك من آيات كثيرة التي نهى الله عز وجل فيها عن الإضرار بالخلق. وقوله صلى الله عليه وسلم وما جاء في هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار، طبعا الراوي هو أبو سعيد الخدري، اسمه سعد بن مالك مثل سعد بن أبي وقاص، أيضا اسمه سعد بن مالك لكن يختلفان في الجد، هذا سعد بن مالك بن سنان الخدري وبنو خدرة بطن من الخزرج فهو أنصاري، بينما سعد بن مالك ابن أهيب أو وهيب هو زهري قرشي زهري وهو من عشر المبشرين، لكن هنا أبو سعيد الخدري وهو أحد المكثرين السبعة قد ذكرناهم فيما مضى. المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري هذا هو وجابر وزوجة النبي، هؤلاء السبعة هم المكثرون من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، المكثرون السبعة أبو سعيد الخدري واحد منهم، وقد طالت به الحياة واختلف في وفاته، قيل توفي سنة 69 وقيل 70 لعله توفي بالمدينة. وأما الحديث لا ضرر ولا ضرار، جملتان فقط لا ضرر ولا ضرار، وهذا نفي للضرر، لكن ما الفرق بينهما؟ قيل لا فرق بينهما وهو تأكيد، وقيل بل بينهما فرق، لا ضرر أي لا ضرر في الشريعة، ولا ضرار أي ولا يضر أحد منكم غيره، يعني الضرر منفي شرعا ليس في الشريعة ضرر، ونهي لك أنت عن أن تضر غيرك. وقيل لا ضرر ولا ضرار معناها لا تضر شخصا بما تنتفع به، يعني أنت تريد أن تنفع نفسك على حساب غيرك فتضره، هذا لا ضرر، ولا ضرار أن تضره بغير انتفاع بل لمجرد أن تضره، وهذا أشد طبعا، كما يقولون عندنا في البلاد ضر بس، يعني شخص يريد أن يضر شخصا من غير أن ينتفع. وقيل لا ضرر ولا ضرار، الضرر أن تضر بشخص لم يضرك، والضرار أن يضر كل من الطرفين الآخر، لأن فعال يأتي بمعنى المفاعلة مضار، مضارة يعني مضاررة من الطرفين. وعلى كل فالضرر منفي في الشريعة، وهذا قاعدة من القواعد الفقهية الخمس الكبرى، وهي الضرر يزال، الضرر يزال، ومن قواعد أيضا الضرر لا يزال بضرر أكبر منه، إذا كان هناك مفسدة واقعة لكن لا تزال إلا بمفسدة أعلى تترك هذه درءا للمفسدة العليا بفعل الدنيا أو باستمرار الدنيا. وهذا في الضرر الذي يدخل بغير حق، أما الضرر بحق فيفعل، مثال ذلك مثلا إقامة الحدود فيها شيء من الضرر على المحدود الذي مثلا قطعت يده أو الذي رجم، لكن هي مصلحة، مصلحتها أكبر، مصلحتها بالنسبة له هو من تكفير الذنب، ومصلحته مصلحة الحد للمجتمع، ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن يقام حد من حدود الله خير لهم من أن يمطروا 40 صباحا، ففيه زجر لأصحاب الجرائم، ولهذا الآن تجد دول تدعي أنها دول كبرى وليس فيها أمن، قتل وكذا وسرقة وإلى آخره وأسلحة وأشياء غير منضبطة، لأنهم تركوا بعض العقوبات بزعم أنها وحشية وكذا من حدود الله عز وجل، ويعني صارت أمورهم مرجت عليهم أمورهم وفسدت. كذلك أن الله عز وجل نهى عن الضرر في أمور كثيرة، مثال ذلك نهى عن الضرر في الرضاع، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولدها، وفي العدة، ويعني في المراجعة يعني، وفي السكنة للمطلقة، وفي الوصية، وفي كثير من الأمور نهى عن الضرر في المعاملة بين الناس، فلا يضر الإنسان غيره بغير حق، هذا لا يجوز. أما الإضرار بحق مثل عقوبة المفسدين مثلا أو بيع الأموال مثلا على المفلس ليرد لأصحاب الديون، هذه حقوق، فهذا لا يقال إنه، ولهذا قال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا إثم، إذن إذا أذوهم بما اكتسبوا فهذا حق رد الاعتداء إلى آخره، لكن أما أن يضر بغير عذر شرعي فهذا لا يجوز، لا يجوز، ومن ضار ضار الله به، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واصل غدا إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.